ما ضل صاحبكم وما غوى. هل النجم لما هو عشان يهديكم والنجم القطبي لما ظهر عشان يهديكم كان جاي يضلكم ولا يهديكم؟ فأنا خلاك اللي يهديكم، فأنا منزل لكم الرسول اللي برضه يعمل ايه؟ هنا ما ضل صاحبكم وما غوى. ما هو الضلال أولا؟ الضلال أن لا تتبين لك طريق إلى الغاية. هنا ولا هنا ولا ما تتعالج. النبي ما حصلتش منه دي. طب وهل الحق سبحانه وتعالى لم يقل في سورة الضحى ووجدك ضالا هكذا وقف المستشرقون؟ القرآن متناقض، بينما يقول ما ضل صاحبكم وما غوى ثم يثبت في سورة أخرى ووجدك ضالا. فهذا ايه بقى الحكاية دي؟ ضل وما ضلش؟ طبعا هؤلاء المستشرقون يستقبلون القرآن بوعي الناقد، لا بوعي العابد. يقوم عايزين يعملوا اي شيء، ودول بيقولوا في بلادهم بلغتهم وتنتهي المسألة. العيب بقى مش فيه، العيب في من ينقلون ثقافة المستشرقين والغرب الى مصر ويكونوا مسلمين. يقوم المسلمين، لان لما اجي لمستشرق بقول كده اقول لك ما هو كافر، ما يقول اللي على كيفه. انما لما اسمع مسلم يقول كده بقى يمكن يترك شبهه في اهل الناس. نقول له انتم ايها الناس الناكلون والقائلون غير فاهمين لشيء، لان في حاجه اسمها الجهه منفكه. الجهه منفكه يعني ايه؟ يعني ايه الجهه منفكه؟ قال لك ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفت العلم ولا ما نفتوش؟ ثم قال بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة. يبقى لا يعلمون بواطن الأمور وحقائق الهدي، يعلموا الظواهر بس إنهم يعلموش الكل. بس لا يعلمون هنا لها معنى ويعلمون. يقول له الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت. طب ما رميت إذ ما رماش، وإذ رميت برم. قال لك أود أتناقض. يقول له برضه الجهة منفكة، لأن ما معنى الرمي؟ الرمي لما تجيب حاجة بكفك كده وترميها كده عشان تأذي بها الغير. رسول الله خد حبة حصى كده في كفه ورمي، إنما هل أوصلها إلى كل الجيش؟ الرسول عمل شكلية الرمل ولكن الحق وصلها إلى كل الجيش. وما رميته إذر ولكن الله رمى. يبقى اذا الجهه منفكه خالص، او هنا ما كانش ضال وهناك تقول كنت ضال. يقول شاف ضال ازاي بقى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشا في امه اميه وامه بدويه لم تتعلم علما وبقيت على فطرتها في استقبال قضايا الحياه، تمشي بجمالها ورحالها عشان شويه زرع ولا تزرعش عندك. تيجي تغير على دي، غير على ده وده غير على ده، ما لقيتش غير لانه في جوع. ومن العجيب انه يغير على واحد ياخد المشيه بتاعته ومن جاله نصف الليل يذبحه. فامه اميه، هذه الامه الاميه نزل فيها الرسول لحكمه. ما هو واحد يقول لك ليه ما نزلش في امه مستنيره؟ ليه؟ قال لانها ستاتي باشياء عجيبه. هذه الاشياء العجيبه هو هم اميون، والام ما استفادش حاجه من حد. مين اللي جابها؟ محمد الزيد. يبقى امي بالنسبه لتعلمه من البشر، لان تعلمه من الحق، ما خدش حاجه من البشر ابدا. يبقى الاميه فيه شرف، الاميه فيه شرف. يعني مش معلم انتم، مش معلم انتم، معلم ربه. ولكن الناس اللي بيقولوا بيعلمهم علم بعض. ادي واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ وهو غلام، راح يجيبوا احجار للكعبة، احجار يرمموا بها الكعبة، والغلمان بقى زي ما بنسخروا حاجة يروح يجيب حاجة وده يجيب حاجة. فالغلمان كلهم لما راحوا جابوا الحجر، الحجر التالي هنا تعبهم فيه، قاموا تانوا اسوابهم كده ويحطوها هنا تحت الحجر. جه محمد وهو في الصيام يشيل الثوب فسمع خائلا يقول عورتك يا محمد. إيه لسه فلان طب الله يبقى ما اتبعش طريق الضلال في كشف العورة واستعجب مش معنى دول بيعملوا كده وزين. يقولوا فلان شوف الغني ده مش عارف ايه يقول ليه بيعمل ايه قال لك هو فتح خمارة ويقوم الليل يدوس رب خمر بقى والرجال العذريه يجوا مش عارف ايه وبتاع ويعوذ بالله يصرف عليه. طب ما ده ايه يقول له اصل ده عامل بتاع للنساء خيام للنساء صغيره كده اللي عايز يريح نفسه من شيء يعني كانه رايح وابو سفيان كان عامل له الحساب دي هذا طريق. وبعدين يجي الناس ما عندهم الصلاه وناس ما يبردوش زي ورقه والثاني ما بيعملوش الطريق ملتبس هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا مش عارف. فلما يئس من حركات الناس عمل ايه؟ اراد ان يخلو من الناس مش غادر اهو ابن مطعم مثلا يتعب الناس ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وناس يسطوا على الناس ياخدوا الله مين هو اللي صح؟ فرع على غير حراك ما عجبتوش حركه الناس ويئس من اصلاحها لانه غلام ما يعرفش حاجه ام هجرهم وراح على الحراك اختلع عن الناس بالله وأنس بالله شده. وبعدين كان أهلا لأن يتقى الواحد يبقى كان ضلا في الدنيا ما يعرفش يمشي الطريق كل طرق ضلا يمشي هنا ولا يمشي هنا يبقى ما تنفعش فمشي لا هنا ولا هنا وخلع نفسه من الايه وخصوصا بقى لما راح حركه لا ويجي عليه الوحي يبقى اهتدى ولا ما اهتدىش كان ضلا لا يعرف طريق الخير لأن الأمة اللي هو عايش فيها ما لهاش طريق إلا كله للشر أشافهم. فنزل عليه القرآن قال له انت كنت ضال ما انتش عارف تسلك ايه احنا نزلنا لك بقى ما لكش تسلك عليه.